Sasha. Will your mama hug you? سمخل دم تي سبب صبي واي مامي سايو مسيني وان مدينة باي ماموي سمم مجل ديجي دورنما سمم ياكار دمنا باي ما دونيو نالا عيشة بين ما بال ولا فاي وما هلا خمامي طبل تيس دلال بمالي ما يكتي سبب في خل دخل اي او سجاية مدالي ملي كوي بك دخل عايشة عايشة كاي ويوما Aisha, Fale Woma Aisha, Aisha, Yokuloma Aisha, Aisha, Bukuloma Holland where we take out as a man Halemilekar, Yoni Gataro Aisha, me, Manuma Kopate Kobai, kai bon ma sheri Aisha, Aisha No buloma Aisha, Aisha Sonal gama Halle di kai jenge ma J'ai dit Aïcha, prends tout tes pour toi Aïcha, Aïcha, écoute-moi Aïcha, oui, ma Aïcha, Aïcha, listen to me Aïcha, Aïcha, non mais des ma Aïcha, Aïcha Aisha Kaiwuyuma Aisha, Aisha Aisha Bulden Baima Aisha